العلم تركة الأنبياء وتراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح، وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، به اهتدى إليه تعالى السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه، من باب هذا العلم، دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وتوصل الأرحام، وبه تعرف مراض الحبيب، وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب. العلم مذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة، وبذله صدقة. مدارسته تعدل الصيام والقيام، يعني النوافل، والحاجة إليه أعظم منها إلى الشراب والطعام. قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وإذا فقد الناس العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم أشرف مطلوب، وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمه.